قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول مذكرا نفسي وأهل كل بيت مسلم، أذكر نفسي وإياهم أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فيجب على أهل كل بيت مسلم أن يتقوا الله، فتلك وصية الله للأولين والآخرين. يقول تعالى ذكره: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تلك التقوى التي تتضمن مراقبة الله عز وجل. فجدير بالأب أن يذكر أهل بيته بذلك، أن يعلمهم مراقبة الله عز وجل، وأنه معهم يسمع ويرى، وأنه يعلم السر وأخفى. ولعله سبق التذكير بشيء من ذلك في وصية لقمان عليه السلام لولده، وهو يقول له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وحاصل قوله أن المعمولة إذا كانت صغيرة أو كبيرة، حسنة أو سيئة، مهما بلغت في صغرها ودقتها فإن الله يعلمها. المعمولة وإن كانت في دقتها وصغرها كحبة من خردل عملت في أي مكان في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، عملت في صخرة أحاطت بك الصخرة من جميع جوانبها فإن الله عز وجل يوافيك بها يوم القيامة. هكذا يعلم لقمان ولده. ولقد قال تعالى ذكره في شأن هذا الحكيم، في شأن هذا الحكيم ووصاياه لولده: وجدير بنا أن نستمع إليها وأن نتفطن لما فيها من الفوائد. فكتاب الله كله كتاب مبارك، فأذكر بوصايا لقمان لولده بعد تذكير نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل. أذكر بوصايا لقمان، فجدير برب البيت أن يذكر أولاده وبناته وأهله بذلك. يقول تعالى: وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه، وهو يعظه. فجدير بالأب أن يعظ ولده، أن يعظ أهل بيته. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله. فحذره من أعظم خطر، وهو الشرك بالله. الشرك بالله الذي يدمر الأعمال ويذهب بثوابها جميعها، يذهب بالثواب كله. ولقد قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأب يجلس مع أبنائه يحذرهم من أعظم خطر، أعظم خطر على الإطلاق، ألا هو الشرك بالله. ذلك الشرك الذي يخلد أصحابه في النار دهر الداهرين أبد الآبدين، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، فهم فيها وهي عليهم مؤصدة. فجدير بالأب أن يحذر أبناءه من هذا، يحذر أبناءه من الشرك بالله. فلقمان يقدم وصاياه لولده، وجدير بنا أن نقدم الوصايا لأبنائنا في هذا الصدد. يا بني لا تشرك بالله ونحوه في هذا المقام. قول يعقوب عليه السلام النبي الكريم إذ جمع بنيه حوله عند وفاته وسألهم سؤالا، سألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ ما الإله الذي ستعبدونه إذا أنا مت؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا يطمئن يعقوب على أبنائه ويسألهم هذا السؤال: ما تعبدون من بعدي؟ فيقولون له: هذا الذي سمعتم، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذلك يقول تعالى في كتابه الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فجدير بالأب أن يجمع أبناءه ويخوفهم من الشرك بالله، يحذرهم من الشرك. فلا ترضى أيها الأب أن تكون في الجنان وابنك في نار جهنم يتلظى، وابنك يناديك: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وتجيب أنت بقولك: إن الله حرمهما على الكافرين. ولا يليق بالابن كذلك أن يترك والده ويشرك بالله. ومن شركه قوله: مدد يا فلان من الأموات، مدد يا فلان من الأموات. فلزاما أن يحذر أفراد الأسرة بعضهم بعضا من الشرك بالله، الخطر المدمر، الخطر المردي في الجحيم. والعياذ بالله، جدير بكل أب أن يبين لولده خطر الشرك ويطمئن على معتقده وعلى توحيده. فهذه وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فجدير بكل أب أن يقف مع آل بيته يحذرهم من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. جدير بكل أب أن يحذر أبنائه من الشرك الأكبر والأصغر على السواء. فالأصغر الذي هو الرياء يحبط العمل الذي عمل من أجله، والأكبر الذي هو الذي منه دعاء غير الله يدمر كل الأعمال ويذهب بثوابها جميعا. فحتى يستقيم للأسرة أمرها في الدنيا والآخرة فعليها أن تؤسس على التوحيد. إن ربنا قال في شأن الذين يدعون غير الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو غير الله كشخص يقف على شط النهر ويقول: يا ماء اطلع لي يا ماء، أريد أن أشربك يا ماء، ويستحيل أن يصعد الماء من تلقاء نفسه إليه. فعلى كل أب أن يحذر أهل بيته من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، من الحلف بغير الله. فإن النبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من دعاء غير الله يحذر الشخص ويحذر أهل بيته من دعاء غير الله. إذا وجد الولد الابن في أبيه شركا يحذره كما فعل الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ويذكر ويذكر. فجدير بالأب أن يذكر ابنه بذلك، وبالابن أن يذكر والده بذلك، وبالمرأة أن تحذر زوجها من ذلك، وبالزوج أن يحذر امرأته من ذلك. فالشرك مدمر، الشرك مدمر، الشرك محبط للأعمال، الشرك مدمر لها، أعظم ذنب على الإطلاق، أكبر كبيرة على الإطلاق. فجدير بالجميع أن يتفطنوا لذلك، ويفطنوا أبناءهم وأزواجهم وإخوانهم وذويهم. حفظنا الله وإياكم من الشرك كبيره وصغيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسائل رسائل.